البداية لما ابتدى عمل النظافة واللي اسمه شريف شغله المعتاد، الشغل اللي بيعمله كل يوم، كان في منطقة كورنيش المعادي، بيكنس المكان وبيجمع الزبالة ويحطها في الصندوق المخصص ليها علشان تيجي عربية الزبالة وتشيلها. شغل روتيني بيتعمل كل يوم. ولما كان قريب من محطة مية مهجورة، انتبه ان في كلاب بتحفر في الارض، كانت بتشد كيس اسود وبتحاول تطلع اللي جواه. فقرب شريف من الكلاب علشان يعرف فيه ايه، ولما قرب شاف حاجة جوا الكيس، فجري الكلاب بالمقشة بتاعته علشان يتأكد ايه اللي جوا الكيس. كان فاكر ان دي فلوس ولا اي حاجة مفيدة، بس لما راح وطلع جزء من الكيس اللي الكلاب مزقته، ساعتها اتصدم لما شاف ايد مقطوعة في الكيس، وساعتها وقع على الارض وهو بيحاول يبعد عن الكيس ده، وصرخ بقى على صوته وهو بيطلب من اي حد يلحقه. وفعلا اتلموا ناس كتير علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. ولما شافوا الايد اتصلوا بالشرطة، راحت الشرطة مكان الجثة، وهناك اتصلوا عليا علشان احضر المعاينة بنفسي. واللي كلمني رئيس النيابة اللي قال لي في منطقة كورنيش المعادي لو جثة مدفونة، عاوزك تروح يا مصطفى تعاين المكان وتبتدي شغلك. حاضر يا فندم. ورحت المكان الجثة، واستقبلني الضابط احمد عبد الفتاح وقال لي واحد من عمال النظافة لقى كلاب بتنبش في كياس مدفونة، ولما راح يشوفها لقاها جثة. اخدت اقواله في محضر؟ حصل. طيب رجالة المعمل الجنائي خلصوا شغلهم ولا لسه؟ لسه، اصل احنا خدنا وقت لغاية لما جمعنا كل الجثة. ليه؟ هي مش في مكان واحد؟ لا، دي متقطعة على اجزاء، محطوطة في 7 اكياس ومدفونة كلها في نفس المنطقة، بس بين كل كيس والتاني كام خطوة. ماشي، هاخد نظرة على الجثة وهم شغالين، وانت جمع لي كل اقوال الشهود. تمام يا باشا. ورحت شفت الاكياس اللي فيها الجثة، كانت اكياس سودة من بتوع الزبالة، منها اللي كان سليم ومنها اللي كان متقطع. ولكن بخبرتي كده الجثة دي مدفونة من وقت قريب، مش من فترة طويلة، علشان خاطر اكتر من سبب. اولهم حالة الاكياس كويسة اوي ومش دبلانة، اما الكيس اللي متقطع اكيد ده بسبب الكلاب اللي كانت بتنبش فيه. وكمان كنت شايف اجزاء من الجثة ما تعفنتش بشكل كامل، طبعا الريحة صعبة اوي، ولكن واضح على حالتها انها من فترة مش طويلة، يعني ممكن كده ما توصلش اسبوع. المهم انا طلبت واحد من المعمل الجنائي علشان اسأله. ايه ملاحظاتك اللي استنتجتها لغاية دلوقتي؟ قال لي طبعا بالنسبة للبصمات احنا لسه شغالين فيها، ونتيجتها هتطلع مع التقرير، ولقينا اكتر من بصمة اقدام، وبرضه هنشتغل عليها مع التقرير، بس واضح ان اللي قطع الجثة مش شخص محترف، يعني ما بيعرفش يمسك السكاكين او السواطير باحترافية، والسبب انها متقطعة بطريقة عشوائية ومش منظمة، وكمان في اجزاء حاول يقطعها ومعرفش، وباين عليها ضربات السطور، هو حاول يكسر الراس لكنه ما قدرش، او يمكن الوقت ما اسعفهوش، لقينا بعض الخبطات على راسه لكنه ما قدرش يكسرها. طبعا الجريمة تمت في مكان تاني، لانه مستحيل يقطع الجثة هنا حتى لو في وقت متأخر من الليل، ومع ان المكان هنا شبه مهجور بس مفيش دم موجود يدل على ان الجريمة حصلت هنا، اكيد حصلت في مكان تاني وبعديها انتقلت هنا للدفن. للأسف مفيش كاميرات شغالة في المكان، مع ان في كاميرات في المحطة المهجورة، ولكن بعد فحصها اكتشفنا انها مش شغالة، ومحطوطة بشكل سوري كده علشان توهم الناس انها شغالة. تمام، انا هنتظر التقرير اول لما تخلصوه. تمام حضرتك. واتكلمت مع دكتور الطب الشرعي وسألته ايه المعلومات اللي وصلت لها بشكل مبدئي يا دكتور؟ الجثة الراجل عمره فوق 40 سنة، واضح من كف ايده انه شغال شغلانة حرفية، لان عليها علامات وخشنة، رغم ان في جزء منها متعفن بس كان باين على ايده من النظر ليها. الجثة اتقطعت وهي عريانة تماما، ومستخدم في التقطيع سطور وكمان سكينة كبيرة. وبشكل مبدئي الجريمة حصلت من حوالي 4 أيام تقريبا. بس طبعا لما نشرح بقايا الجثة هنجهز تقرير أدق لكل المعلومات اللي هتحتاجها. تمام، وأنا في الانتظار. وبعد ما خلصت شغلي في المكان رجعت لمكتبي في النيابة العامة علشان انتظر نتائج التحريات والتقارير. أول حاجة جات لي التحريات، طبعا دي تحريات على المكان اللي لقينا فيه الجثة، يعني الشرطة بتحاول تستجوب أي حد شاف شخص مريب بيحاول يدفن حاجة في المكان. بس نتيجة التحريات كانت سلبية، ما قدرتش توصل الشرطة لأي دليل يقربنا من الجاني، وبقيت معتمد على اللي هيظهر في التقارير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من إعداد أو كتابة ياسر عودة، وأداء صوتي ومونتاج وصورة غلاف العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ورجاء الإعجاب بالفيديو لأنه بيفيد القصة أكتر. ويلا بينا نكمل أحداث القصة. تاني يوم جالي نتيجة تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي، واللي كان مكتوب فيه طبعا المجني عليه عمره 42 سنة وشغال في حرفة، وكمان تم تقطيعه بسطور أو سكينة كبيرة. اتوزعت الجثة على 7 أكياس واتدفنوا في نفس المكان وقريبين من بعض. واضح ان الجاني كان قلقان وخايف، وعلشان كده ما قدرش يحفر حفر عميقة علشان يدفن فيها الأكياس. أما بالنسبة لوجود الكاميرات العطلانة فهناك احتمالين، يا إما الجاني ما انتبهش ليها وده لأنه دفن الأكياس في وقت متأخر من الليل والإضاءة ضعيفة، أو هو عارف ومتأكد إن الكاميرات دي مش شغالة وعلشان كده دفن الجثة في المكان ده. طبعا الجريمة حصلت في مكان تاني وانتقلت لمكان الدفن. وبالنسبة للبصمات كان في بصمات على الأكياس، ولكن بمقارنتها بشبكة وزارة الداخلية ما لقيناش أي تطابق، وده معناه إن الجاني ملهوش أي سجل إجرامي سابق. أما عن سبب الموت فنتيجة طعنات متتالية في أماكن مختلفة في الجسم، وسلاح الجريمة سكينة أو مطوة. وتقطيع الجثة بالشكل ده استغرق أكتر من يومين، واضح من شكل الطعنات إن القاتل كان بينتقم، لأن طعناته كان فيها نوع من الغل والانتقام. كانت في معلومة مهمة جدا في بعض الأنسجة الغريبة في ضوافر المجني عليه، وطبعا الطب الشرعي كان شبه متأكد إن الأنسجة دي أكيد للجاني، وحصلت لما المجني عليه بدأ يقوم الجاني. دي كانت المعلومات اللي موجودة في التقارير، كنت شايف ان فيها معلومات ممكن نستخدمها خصوصا في تحديد مهنة المجني عليه. وكإجراء طبيعي طلبت من الضابط احمد عبد الفتاح يعمل لي حصر لكل البلاغات المتقدمة للشرطة عن تغيب اشخاص بنفس مواصفات المجني عليه. والموضوع ما استغرقش كتير وقدرنا نوصل لبلاغ يتطابق تقريبا مع المجني عليه. ولما جالي محضر البلاغ اللي قرأت فيه، مقدمة البلاغ واحدة ست اسمها هاجر قدمت بلاغ عن تغيب جوزها عن البيت من 4 أيام، اسم المتغيب محسن حسن، شغال منجد في منطقة في المعادي عند ورشة تنجيد، السن 42 سنة، متجوز طبعا وعنده 4 عيال. اختفى بشكل مفاجئ، وبعد غيابه بيومين اتبعت رسالة من تليفونه لأخو المجني عليه، ومكتوب في الرسالة اخوك معانا ولو عاوزينه حضر 200,000 جنيه. ومن وقت ما اتبعتت الرسالة والتليفون مقفول، وتم البحث عليه في كل مكان ولكن بدون فايدة، وتأخروا في تبليغ الشرطة علشان كانوا خايفين عليه، لو الخاطف عرف هيعرضوه للخطر. ولكن لما الخاطف ما اتصلش بيهم من ساعة لما اتبعتت الرسالة، ساعتها قلوا أكتر وقرروا يبلغوا الشرطة، خصوصا انهم فكروا ان في احتمال ان الخاطف بعت الرسالة دي علشان عمل حاجة في محسن وعاوزهم يخافوا وما يبلغوش الشرطة. لما جمعت الشرطة المعلومات عن المجني عليه، كانت التحريات غريبة. معظم الناس شهدوا ان محسن شخص مسالم جدا، زي ما بيقولوا كده ملهوش في المشاكل، واحد في حاله، ودي كانت معلومات غريبة لو هو فعلا زي ما التحريات بتقول. ايه اللي يعرضه للجريمة الفظيعة دي؟ لو فكرنا ان الغرض من الجريمة السرقة، رغم ان عدد الطعنات والغل اللي فيها بينفي ده تماما، هنلاقي ان المستوى المادي المحسن ما يشجعش على فكرة السرقة، لان التحريات اثبتت انه مستواه المادي عادي قوي، واوقات اقل من العادي كمان. طيب اللي حصله ده حصله ليه؟ سؤال ولازم اجاوب عليه لو عايز اوصل للجاني. طلبت كل قرايب المجني عليه علشان استجوبهم بنفسي، يمكن اقدر اطلع منهم بمعلومة مهمة تفيد القضية. واول شخص انا حققت معاه كانت هاجر، زوجة المجني عليه، بس هي كانت حالتها سيئة من ساعة لما تعرفت على جوزها في المشرحة. وقعدت هاجر وقلت لها: الاول البقاء لله. ونعم بالله. قوليلي يا مدام هاجر، كلميني عن شخصية المجني عليه. اتكلمت وهي بتبكي وقالت: محسن الله يرحمه كان طيب قوي يا سعادة البيه، انا مش عارفة اللي حصل له ده حصل ازاي، انا عمري ما شفته في خناقة مع حد. انا قلت لحضرة الضابط اللي حقق معايا قبل كده لما قدمت بلاغ التغيب وسألني لو في عداوة بين جوزي مع اي حد، وقلت له ان جوزي مش بتاع مشاكل ولا عداوات ولا اي حاجة من الكلام ده. طيب احكي لي اللي حصل في اليوم اللي هو اختفى فيه. هو صحي في مواعيده الساعة 10 الصبح، ولما صحي طلب من ابننا ينزل يجيب لنا فطار، وفعلا نزل وجاب لنا الفطار وقعدنا نفطر كلنا، ولما خلص وشرب الشاي لبس هدوم الشغل ونزل علشان يفتح المحل بتاعه، ولما جه ميعاد رجوعه بالليل الساعة 10 ومرجعش، انا قلقت قوي عليه واتصلت عليه علشان اسأله اتأخر ليه، بس لقيت تليفونه مقفول، ففكرت انه يمكن اتقفل منه من غير ما ينتبه مثلا، او فصل شحن. وعلشان العيال كانت جعانة طلبت منهم ياكلوا، لان ابوهم شكله هيتأخر. ولما كلوا وناموا فضلت انا مستنياه علشان لما يرجع احطله الاكل. ولما جت الساعة 12 اتصلت عليه بس تليفونه كان مقفول. انا قطعت كلامها هنا وقلت لها: طيب هو طبيعي بالنسبة له انه يفضل برا لغاية الوقت ده؟ ايوه، لما بيبقى عنده شغل كتير بيتأخر، ممكن يقعد لغاية بعد الساعة 2 كمان، وعلشان كده انا ما فكرتش اتصل باي حد من اخواته ولا اقلقهم. فضلت مستنياه لغاية لما جت الساعة 2 وبرضه مجاش، وكل شوية كنت بتصل على تليفونه وبرضه مقفول، وفضلت قاعدة مستنياه، لكن معرفش ايه اللي حصل، ولقيت نفسي رحت في النوم وما فوقتش الا الساعة 8 الصبح. افتكرت ان محسن جه ودخل ينام وما صحانيش، وقمت اشوفه في اوضة النوم، بس لما دخلت لقيته مجاش، وحاولت اتصل على تليفونه مرة تانية بس لقيت تليفونه لسه مقفول. ساعتها انا قلقت ونزلت اشوفه في المحل بتاعه، المحل بعد شارعين من البيت، ولما وصلت للمحل لقيته مقفول. ساعتها قلبي اكلني عليه، ورحت اسأل الصبي اللي شغال معاه، وده صبي عنده حوالي 15 سنة، وكنت عارفة بيته فين، وفعلا وصلت لبيته وقابلت أمه وطلبت منها تناديلي محمد ابنها. ولما صحته سألته على محسن وقال لي انه من ساعة لما اتصلت عليه زبونة ومشي ليلة امبارح مرجعش تاني. وسألته عن الزبونة اللي اتصلت بيه لو يعرفها، بس هو قال لي انها تقريبا كده زبونة جديدة، وكل اللي قالوا ان عندها كنبة انتريه وعاوزة تنجدها، وطلبت منه يروح لها الشقة بتاعتها علشان يشوفها، وقال له ان الشقة في منطقة قريبة مش بعيدة عن المحل. ولما راح واتأخر حاول محمد يكلمه، وساعتها لقى التليفون مقفول، وحوالي الساعة 10 بالليل هو قفل المحل وروح. كلام محمد قلقني أكتر، دي أول مرة محسن يعملها. ورجعت للبيت علشان أشوفه رجع ولا لسه، وبعدها اتصلت على أخوه اللي اسمه فهمي، ولما رحت له كان نايم، وخليت مراته تصحيني النوم وقلت له على اللي حصل، لكن هو حاول يطمني وقال لي ان اكيد اخوه في شغلانة في ايديه ولا حاجة، واول لما هيخلصها هيرجع. وطبعا ما كنتش مقتنعة بكلامه، وحسيت انه بيطمني وخلاص، وطلبت منه نروح نعمل محضر في القسم، لكن هو قال لي انه لسه ممرش على غياب 24 ساعة، والافضل نستنى وبلاش نعمل شوشرة على الفاضي. وسمعت كلامه ورجعت للبيت، وكنت مستنية رجوع محسن على أحر من الجمر. ولما مر الـ24 ساعة لقيت فهمي مصمم إننا نستنى شوية لغاية لما نتأكد، وبعدها لقيته جايلي وبيوريني رسالة جاياله مكتوب فيها إن في ناس خطفوا أخوه وطالبين منه 200,000 جنيه علشان نحضرهم، وكمان كانوا بعتين إننا لو بلغنا الشرطة هيقتلوا محسن ومش هنشوفه تاني، وده السبب اللي خلاني ما روحش أبلغ للشرطة. وفضلنا مستنيين اللي خطفوا محسن يكلمونا، ولكن مفيش حد اتكلم، والأيام كانت بتعدي، وقلبي واكلني على محسن، وأخوه لآخر الوقت طلب مني إن أنا مبلغش، لدرجة إني في وقت من الأوقات حسيت إنه مخبي عني حاجة، ولما واجهته مرضاش يقول لي حاجة، وساعتها قررت اني ما اسمعش كلامه واروح ابلغ. طيب بلغت الشرطة انك شك في فهمي اخو جوزك؟ لا انا خفت اقول كده، لانه اصلا رد سجون، ولو قلت لهم اني شك فيه ساعتها ممكن يحبسوه، وانا مش عاوزة منه حاجة غير ان اعرف جوزي فين. عندك اي اقوال تانية حابة تضيفيها؟ لا يا فندم. وسبت هاجر مرات محسن تمشي، ما كانش عليها اي دليل، وكمان مفيش اي شبه جنائية، واستدعيت محمد اللي كان شغال مع محسن في الورشة بتاعته. كان شاب صغير في سن المراهقة، سنه 15-16 سنة بالكتير. محمد كان اكبر واحد في اخواته، ومن ساعة لما ابوه مات هو المسؤول عن البيت وعن اخواته، وعلشان كده ساب المدرسة بتاعته واشتغل مع محسن. قعد قدامي محمد وكان باين عليه الخوف والتوتر، قلت له اسمع يا محمد، القضية كبيرة وانا مش عاوزك تخاف، انت كل اللي مطلوب منك تقول الحقيقة وكمان كل المعلومات اللي تعرفها علشان تمشي من هنا زي ما جيت. حاضر. انت شغال مع محسن بقالك قد ايه يا محمد؟ حوالي 4 سنين. كويس، دي مدة كبيرة وأكيد تعرف عنه كل حاجة بحكم إنك شغال معاه، وأكيد بيثق فيك. اللوست الله يرحمه كان معتبرني أخوه الصغير أو زي ابنه. تمام، ما اختلفناش. عاوزك بقى تقول لي إيه اللي حصل بالظبط في اليوم اللي اختفى فيه. إحنا فتحنا في ميعادنا الساعة 11 الصبح، وكنا بنعمل شغلنا عادي يعني، كان معانا شلت ومخدات بنعملها لزبون نعرفه. وبعد الظهر على طول جه اتصل للوسطى محسن من واحدة ست، انا كنت سامعه بيكلمها على انها واحدة ست، وكنت سامعه عمال يقول لها على سعر المتر في التنجيد والقماش والشغل بتاعنا ده، ولقيته بيبتسم وهو بيكلمها، وبعدها سمعته قال لها مش هنختلف. ولما قفل معاها الاتصال قال لي انه هيروح لزبونة ساكنة قريب في المنطقة يشوف كنبة الانتريه اللي عاوزة تنجدها ومش هيتأخر، وطلب مني اخد بالي من الورشة، وده اللي حصل، هو مشي واتأخر. وبعد العصر اتصلت عليه علشان اشوفه اتأخر ليه، بس لقيت رقمه مقفول، فقلت انه يمكن معاه شغلانة مهمة وقفل التليفون او اتقفل منه من غير ما ينتبه ليه يعني. وكملت شغلنا لغاية لما جت الساعة 10 بالليل وهو لسه مجاش، واتصلت عليه مرة تانية ولقيت تليفونه مقفول. ساعتها فكرت انه ممكن روح البيت وعامل حسابه اني هقفل واروح، وده اللي حصل فعلا، انا قفلت الورشة وروحت. ولقيت الست هاجر مرات اللصطة جاية تسألني عليه، وقلت لها على كل حاجة حصلت. طيب قول لي يا محمد، في اي خلاف بين محسن واي حد من منافسينه مثلا، او اي حد من اصحاب الورش والمحلات اللي جنبكم؟ لا حضرتك، اللصطة محسن كان ما بيحبش المشاكل وبيبعد عنها، وعمري ما شفته بيتخانق مع حد. ولقيت محمد سكت ثواني وحسيت انه كان ناسي حاجة وافتكرها، وسألته افتكرت حاجة عاوز تقولها؟ زي ما اتفقنا يا محمد، انا مش عاوزك تخبي حاجة ممكن تخدم القضية. هو في حاجة حصلت كده، مش عارف هي هتنفع ولا لا. احكي اللي حصل وانا احدد ان كانت هتفيد القضية ولا مش هتفيدها. هقول لحضرتك على اللي حصل. من فترة كده جه فهمي، وده يبقى اخو اللصطة محسن، وكان متعصب قوي وزعق مع اللصطة، والاتنين شدوا قصاد بعض، وبعد ما خلص فهمي زعيق مع اللصطة سابه ومشي. طيب انت فاكر سبب الخناقة كان ايه؟ انا ما كنتش فاهم الموضوع كله، بس اللي فهمته انهم بيتخانقوا بسبب واحدة ست. ايه ست دي؟ مش عارف، بس اللي فهمته وقتها ان اللصطة يعرف واحدة غير مراته. ما قدرتش تعرف مين الست دي؟ لا. تمام يا محمد، في اي حاجة تانية حابب تقولها؟ مفيش حضرتك. وسبت محمد يمشي بعد ما خلص اقواله، كان مستبعد جدا من دايرة الاشتباه، واللي استدعيته بعد كده للتحقيق كان فهمي، واللي طلبت تحريات كاملة عنه، وهو يبقى اخو محسن واصغر منه في السن يعني. هو اتجوز مرة وطلق مراته، وبعدها اتجوز واحدة تانية واللي هي على ذمته دلوقتي، وكان مسجون في قضية ضرب أدت إلى عاهة مستديمة، واتسجن ساعتها 3 سنين. حضر فهمي، ولما قعد ابتديت معاه التحقيق وقلت له ايه طبيعة علاقتك باخوك؟ عادي حضرتك، زي اي علاقة بين اي 2 اخوات. يعني في خلافات بينكم؟ لا طبعا مفيش خلافات، بس هو ممكن يحصل كده شوية شد وجذب، بس احنا في النهاية اخوات وظهرنا لظهر بعض. طيب اخوك ليه اي خلافات مع حد او اعداء ممكن تتسبب انه يتقتل بالشكل ده؟ اخويا محسن كان راجل هادي وفي حاله، وعمره ما عمل مشاكل مع حد، وبعدين هو كان مجرد منجد، واكيد مفيش حاجة في الشغل عنده توصله للي حصل فيه ده. انت متعود تتخانق مع اخوك كتير؟ عمرنا ما اتخانقنا مع بعض اصلا، ممكن بس نتكلم وصاد بعض بصوت عالي مش اكتر. بس التحريات اللي عندي بتقول انك روحت المحسن في الورشة بتاعته من فترة وانك اتخانقت معاه، تقدر تقولي ايه اللي حصل وقتها؟ ساعتها سكت فهم شوية قبل ما يتكلم ويقول حضرتك فاهم الموضوع غلط، انا مستحيل اعمل في اخويا حاجة ابدا، ده اخويا اللي ماليش غيره. بس انت برضو ما جاوبتنيش على سؤالي، ايه سبب الخلاف اللي حصل بينكم؟ ولا تحب اقرب المسافة عليك واسألك مين الواحدة اللي كنت بتتخانق مع اخوك بسببها؟ انا شفت المفاجأة على وش فهمي، ولما سكت فهمت انه بيفكر في رد يرده علي، علشان كده ما كانش لازم اسيب له فرصة يفكر، واتكلمت بسرعة وقلت له قبل ما تفكر تكذب وتقول اي كلام بعيد عن الحقيقة. عايز اعرفك اني عندي معلومات عن الموضوع ده، وساعتها انا احبسك، وتأكد اني مش هسيبك الا لو اتحبست لك سنة ولا اتنين. عاوزك تفكر في كلامي ده كويس قوي قبل ما تفكر في اي كذبة هتكذبها. وقتها فهمت من طريقة رد فهمي انه خاف وهيعترف بالحقيقة، وقال لي: حضرتك انا مش هكذب ولا هخبي، وكل اللي حصل في اليوم ده اني رحت المحسن علشان اطلب منه انه يبعد عن واحدة. مين الواحدة دي؟ هند حضرتك، اسمها هند، ودي كانت خطيبة محسن اخويا الاولانية، كان خطيبها قبل ما يتجوز مراته هاجر واللي كانت على ذمته. ويا حكاية هند دي كمان، زي ما قلت لحضرتك كانت خطيبة اخويا محسن، وطول عمره كان بيحبها قوي، ومن كتر حبه ليها لما الخطوبة اتفسخت منها فكر انه ينتحر، وشرب حبوب منومة كتير علشان ينتحر من الصدمة، بس بعدها فاق لنفسه وعاش حياته. لا، انا عاوزك تحكيلي حكاية هند دي بالتفصيل، وقولي هي ظهرت تاني امتى. كان محسن عنده 27 سنة لما شاف هند في اول مرة، كانت بنت حلوة قوي وجاية تسكن في المنطقة جديد مع اهلها. الحقيقة هي ما كانتش حلوة، بس كانت وقتها اجمل واحدة في المنطقة كلها، واول لما شافها محسن حبها من اول نظرة، وابتدى يتابعها بعنيه في الرايحة والجاية، وهي انتبهت لنظراته وابتدت تشغله هي كمان. ويوم ورا يوم اتعلق محسن بيها قوي، وقرر انه عايز يخطبها، وده اللي حصل فعلا. لكن من بعد ما خطب محسن هند والمشاكل ابتدت تنزل، كل يوم كان بيتشاكل مع حد شكل بسببها، اصلها لما كانت بتمشي في الشارع كنت دايما تلاقي اللي بيعاكسها. ورغم ان محسن ملهوش في الخناقات والشغل ده، بس ما كانش بيقدر يسكت لو عرف ان في حد عاكس هند. وهي كمان ما كانتش تتوصى، كانت بتروح لاخويا وتقول له على اي حد حاول يعاكسها علشان يروح يتخانق معاه، وبقينا كل يوم في خناقه. ومشاكل هند ما وقفتش لغايه كده، احنا عرفنا حاجات تانية ما كناش عارفينها. هند قبل ما تنتقل للمنطقه اللي احنا عايشين فيها هنا كانت مخطوبه قبل كده، وما كانتش مخطوبه مره واحده، دي كانت مخطوبه مرتين، وسبب مشيانها من المنطقة اللي كانت عايشة فيها هي وأهلها، المشاكل اللي كانت بتحصل بسببها. هي اتخطبت لشخص وبعديها بفترة فسخت خطوبتها منه واتخطبت لواحد تاني، وخطيبها الأول ما قدرش يستحمل يشوفها مخطوبة لواحد غيره، وعلشان كده اتخانق مع خطيبها وعوره بالمطوة في وشه علشان يشوه وشه، وقامت خناقة كبيرة بين عائلات الاتنين، والدنيا اتقلبت وتعور ناس كتير، وعملوا قعدة صلح وحكموا على هند ان خطوبتها التانية تتفسخ ولازم تمشي مع اهلها برا المنطقة كلها. وده اللي حصل، واتنقلت هند مع اهلها للمنطقة بتاعتنا، ولما جابت المشاكل معاها وما كناش عارفين حاجة عن خطوبتها الاتنين. وعرفت بالصدفة من واحد عرفه كان ساكن في منطقتها القديمة، وقال لي على كل حاجة لما شافها معدية من قدامنا بالصدفة. ولما عرفت منه كل حاجة رحت لابويا وامي وقلت لهم اللي حصل، وساعتها طلبوا من اخويا محسن يسيبها ويفسخ الخطوبة، وفعلا نفذ طلبهم. وبعدها باسبوع ما قدرش يستحمل العيشة من غيرها وقرر ينتحر زي ما قلت لحضرتك قبل كده. بعدها امي جابت له عروسة، واللي هي هاجر واللي بقت مراته دلوقتي، واتجوزها ونسي هند اللي ظهرت مرة تانية في حياته من فترة لما انا عرفت انه على علاقة بيها، ورحت له الورشة بتاعته حذره من اللي بيحصل ده، وفهمته ان جوزها لو عرف مش هيسكت وهتقع في مشاكل احنا في غنى عنها. ايه نوع العلاقة اللي بين اخوك وهند؟ معرفش حضرتك، اللي اعرفه ان في ناس شافوا محسن وهو رايح لها هناك في شقتها، ولما عرفت المعلومة دي سألته كان بيعمل ايه هناك، قال لي انها زي اي زبونة، طلبت مني اروح اشوف الانتريه بتاعها عاوزة تنجده، وقال لي انه راح وشاف الانتريه واتفق معاها على التنجيد. انا فهمت ان اللي بيحصل ده غلط، لو هي عاوزة منجد تشوف اي حد غيره، وقلت له اقفل الباب ده لانه هيدخل لنا مشاكل كتير اوي، وهو قال لي ماشي، وافتكرت ان كل حاجة خلصت، لغاية لما عرفت من شخص انه شافهم مع بعض، ورحت له وشديت معاه في الكلام وسبته ومشيت. تفتكر جوز هند عرف ولا لا؟ عارف. وانت عرفت منين؟ حصلت شوية خلافات بينهم ومشادات من فترة دي، لما اخوك اختفى ما شكتش في جوز هند، علشان الموضوع ده مر عليه كام شهر، وكمان سعيد جوز هند كل اللي وصله شكوك وتلميحات من الناس مش اكتر من كده، وما كانش متأكد من حاجة. تفتكر علاقة اخوك بهند وصلت لغاية فين؟ مش عارف، ودي اعراض ناس حضرتك. عندك اي اقوال تانية؟ لا يا فندم، تقدر تمشي، بس انا ممكن ابعتلك تاني. وبعد ما مشي فهمي، واللي تأكدت انه ملهوش اي علاقة باختفاء المجني عليه، فكرت ابعت اجيب سعيد اللي بقى مشتبه فيه الاول، لكن غيرت رأيي وفضلت ان اجيب هند استجوبها علشان الم كل خطوط القضية وواجه سعيد بعدها. استدعيت هند اللي حضرت قدامي، ورغم اني لقيت في اثر على وشها من كدمات غريبة، ولكن جمالها كان باين قوي، وفهمت ليه جوزها بيشك فيها، وفهمت ليه كان بيحصل خناقات كتير بسببها. المهم اني بدأت تحقيقاتي معاها، واول سؤال قلت لها ايه الكدمات اللي على وشك دي، مين السبب فيها؟ لا ابدا حضرتك، انا وقعت وانا ماشي. هو اللي بيقع بيحصل له كدمات في وشه؟ على العموم كل حاجة هتبان. قولي لي، تعرفي المجني عليه محسن حسن؟ ايوه اعرفه. ايه طبيعة معرفتك بيه؟ انا ومحسن كنا مخطوبين زمان بس ما حصلش نصيب. وايه تاني؟ بس كده، مفيش حاجة تانية. لا اسمعي بس يا مدام هند، انت هنا جاية علشان تحقيق رسمي في جريمة قتل، وانت من ضمن المتهمين في الجريمة دي، ولو ما تعاونتيش معايا واتكلمتي بكل صراحة احطك في الحبس بتهمة قتل محسن. انا عندي معلومات انك كنت على علاقة غير شرعية معاه، يعني في بينكم علاقة حميمية، واكيد ده سبب قتل محسن. ساعتها هي ابتدت تدمع وقالت لا يا فندم، مفيش اللي حضرتك بتقوله ده، ربنا العالم ان مفيش حاجة حصلت بيني وبين محسن، انا فعلا غلطت، بس ما حصلش اي علاقة غير شرعية، انا ست محترمة ومحافظة على شرفي. طيب احكي لي من الاول كل اللي حصل علشان اساعدك. حضرتك انا كنت مخطوبة لمحسن قبل ما اتجوز سعيد، ومشكلتي اني كنت جميلة قوي، علشان كده كنت بتخطب بسرعة، بس برضو مفيش خطوبة ليا بتستمر، الناس كانت فاكرة اني فرحانة بنفسي وفرحانة بان شباب المنطقة بيعكسوني، بالعكس انا ما كنتش بفرح بالحاجات دي. لما اتخطبت اول مرة كان خطيبي بيفضل يقولي انه بيحبني ومش قادر يستغنى عني، وبيقعد يقولي انه مستحيل يزعلني وانه هيشيلني جوه عينه، كان معيشني حلم جميل، وانا كان عاجبني حبه ليا، وكنت فرحانة بالحب ده، بس كل الكلام اللي قاله ده ما يمنعش انه بيتعصب عليا وقت الخطوبة وبيزعقلي، وفي يوم ضربني على وشي في الشارع قدام الناس مع اني ما كنتش غلطانة، واللي حصل اني كنت رايحة السوق وكان في شباب واقفين على ناصية الشارع، ولما شافوني ابتدوا يقولوا كلام سخيف من المعاكسات، يعني انا كنت بسمع الكلام وبسكت وبعمل نفسي ما سمعتش حاجة، لا كنت بقول لهم انتوا بتقولوا ايه، ولا كنت برد عليهم، ولا حتى ببص عليهم، كنت بتجاهل اي حد بيعاكسني علشان ما يفتكرنيش اني متجاوبة معاه، بس المشكلة ان خطيبي كان معدي في الوقت ده وسمعهم، فما قدرش يمسك نفسه واتخانق معاهم، والخناقة كبرت. حاولت اوقفه واقوله بلاش مشاكل وخناقات، فساعتها ضربني بالقلم على وشي واتهمني اني مبسوطة بالكلام اللي كنت بسمعه، وسبته ومشيت. وفضل هو مكمل خناق معاهم، وفي الاخر اتعور ونقلوه المستشفى. بابا اول لما عرف اللي حصل وان خطيبي ضربني في الشارع، بعت لأهله الشبكة بتاعته وكل حاجة جابها لي، وقال لهم ان ابنهم مد ايده عليا وانا لسه في بيت ابويا، امال لما ابقى في بيته هيعمل فيا ايه، وقال لهم مش بعيد يذبحني. المهم ان خطيبي واهله حاولوا يرجعوا الخطوبة اللي بابا فسخها، لكن بابا مرضاش، واتفسخت الخطوبة وكل واحد راح لحاله، او ده اللي كنا فاكرينه. بس الحقيقة كانت حاجة تانية خالص. بعدها بكام شهر اتقدم لي شخص تاني محترم وابن ناس، ولما بابا سأل عليه وعلى اهله لقاهم ناس كويسين قوي ومحترمين، وكمان ظروفهم المادية كويسة قوي، ووافق بابا وانا وافقت عليه، والخطوبة حصلت. بس لما خطيب الاولاني عرف ما قبلش ان اتخطب لحد تاني غيره، وابتدى يبعت لي تهديدات كتير. مرة قال انه هيشوه وشي علشان مفيش حد يبصلي، ومرة قال انه هيقتل خطيبي، ومرة قال انه هيعمل صور مفبركة ويبعتها لخطيبي. وطبعا كنت بقول الكلام ده لبابا اللي راح لناس كبيرة في المنطقة، ووسطهم علشان يبعدوا خطيبي الاولاني من حياتي تجنبا لأي مشاكل. وفعلا اتدخلوا، وهو اقر على نفسه انه مش هيعترض طريقي ابدا، وقلنا ان خلاص كل حاجة انتهت على خير. بس الحقيقة ان الموضوع مخلصش، وخطيبي الاولاني كان بيكذب لما قال انه مش هيعترض طريقي. واللي حصل اني كنت خارجة مع خطيبي التاني، وفي الشارع لقينا خطيبي الاولاني ظهر وكان معاه مطوة، وراح طعن بيها خطيبي وجرحه في وشه، وهرب بعد ما عمل كده. وصوتت ولميت الناس وخدوه على المستشفى، وربنا ستر الحمد لله وعاش. وحصلت خناقة كبيرة بين عائلات الاتنين، وخلصت بجلسة الصلح ان خطيبي يفسخ الخطوبة وانا واسرتي نمشي من المنطقة كلها منعا للمشاكل. وهو ده اللي حصل، ورحت للمنطقة اللي عايش فيها محسن. محسن كان شخص طيب وجدع قوي، ولما انتبهت انه واخد باله مني انبسط وتقدم لي محسن، وبابا وافق وانا كنت موافقة، وحبيت محسن اكتر من اي حد اتخطبت له، وحياتنا كانت كويسة. بس اللي حصل قبل كده هو نفسه اللي حصل المرة دي، المعاكسات اللي كنت بتعاكسها في الشارع، وكانت بتحصل خناقات بسبب الموضوع ده، وعلشان كده اهل محسن اجبروه يفسخ خطوبته بيا. وسمعت وقتها انه حاول ينتحر، كنت عارفة انه بيحبني قوي وانا كمان كنت حبيته، بس هو سمع اهله وعرفت انه اتجوز بعضها في فترة مش كبيرة، وساعتها انا اتغصت قوي، كنت فاكرة انه مستحيل يعمل ده وانه هيعارض اهله ويتجوزني غصب عنهم. وعلشان كده انا وافقت على اول واحد اتقدم لي واتجوزته، وكنا عايشين في منطقة تانية خالص، وكل حاجة كانت ماشية كويس. أنا نسيت محسن خالص وما بقيتش أفكر فيه، وكل تفكيري بقى لبيتي وبس. ومرت السنين على الحال ده، ولكن اللي حصل إن جوزي سعيد واللي كان واهمني إنه هيفضل يحبني طول عمره اتغير، وابتدت تظهر بينا بعض المشاكل، وخصوصا في الفلوس. هو كان شغال شغلانة مش ثابتة، يعني يوم يشتغل وعشرة لأ، ورغم ده كنت ساكتة وصابرة، بس كنت بسمع كده كلام ما كنتش فاهمة هو حقيقي ولا لأ، إن جوزي بيعرف ستات. وساعتها أنا اتعصبت قوي وواجهته، يعني أنا اللي كان شباب المنطقة كلها بتتخانق علشان أبصلهم بس، جوزي يعرف ستات عليا؟ الموضوع ضايقني قوي، وكنت نفسي اتاكد من المعلومه دي بس ما كنتش عارف اعمل كده ازاي، اصلي كل مرة حاول اتجسس عليه ما عرفش حاجة، هو كان منتبه قوي لنفسه. وصعيتها بالصدفة، كنت في مكان ولقيته قدامي محسن، واول ما شفته اتصدمت، اصلي شفت ذكرياتي معاه كلها بتمر قدام عيني، وهو كمان اول لما شافني حسيته سرح في عالم تاني. ولقيت نفسي بكلمه وبسلم عليه وبسأله عن أخباره، وهو فرح قوي وفضل يسألني عن أحوالي، واتكلمنا شوية وسألته لو كان لسه شغال في شغلانة التنجيد، وقال لي أيوة، وساعتها قلت له أني عاوزاه علشان ينجد لي الأنتري بتاعي، ومعرفش ليه أنا طلبت منه كده، يمكن عشان عارفة أنه مش هيغلي عليا السعر. المهم هو رحب قوي بالموضوع وطلب مني رقم تليفوني وعنواني، وده اللي حصل، ووعدني هيجيلي تاني يوم علشان يشوف الانتري، وقلت له ان انا مستنياه. بصراحة مش عارفة انا ليه عملت ده، دي غلطة انا ندمان عليها دلوقتي، ياريتني ما قابلت ولا اتكلمت معاه. تاني يوم جالي محسن، وكنت بلغت سعيد ان المنجد جاي، وطلبت منه يقعد ويستناه علشان يقابله ويتفق معاه على تنجيد الانتريه، بس هو قال لي ان معهوش فلوس، وطلب مني امشي المنجد، ونزل علشان وراه مشوار مهم. كنت حاسه ان مشواره المهم ده واحده من اللي بيعرفهم. المهم محسن اتصل بيا علشان اوصف له البيت لما وصل الشارع، ووصفته له وطلع عندي، وفرجته على الانتريه، وطلبت منه يقول لي التكلفة، وكنت عامل حساب أجل الشغل فيه شوية، بس لقيت محسن قال لي إنه هيشتغل وبعدين نتحاسب. حاولت أعرف التكلفة بس مرضيش يقول لي، وجاب عربية ونزل الأنتريه وخده للورشة بتاعته، وطلب مني أروح له الورشة بعد يومين علشان أشوف الشغل قبل ما يقفله، وقال لي إنه هيبقى معايا على اتصال. وقتها حسيت ان انا اتدبست في الشغلانة دي، واتحركت اقول لمحسن ان جوزي رفض يعمله. المهم لما كنت بلاقي نفسي زهقانة وبشك في تصرفات سعيد، كنت بتصل على محسن بحجة اني بسأل على الانتري، والحقيقة انا كنت بكلمه علشان ارجع احس الاحساس بتاع زمان، ان في حد شايفني جميلة ولسه مرغوب فيا، والمكالمة اللي المفروض تقعد دقايق بقت تقعد نص ساعة، وأوقات كمان ساعة كاملة. وكنا بنتكلم في كل حاجة، والأنتري خلص ورفض محسن إنه ياخد أي فلوس، والسبب إني قلتله الحقيقة فقرر إنه يعمل لي الأنتري هدية ليا. وفضلت أنا وهو على اتصال، ولما كان بيحب يشوفني كان بيجي عندي الشقة بأي حجة، مرة علشان يطمن ان شغله كويس، واوقات كنت بقابله برا البيت، بس الحقيقة ان مفيش مرة حصلت بينا اي حاجة زيادة عن مسكة ايد مش اكتر. صدقني حضرتك محسن ما عملش معايا حاجة خالص، انا عارفة اني غلطت لما رجعت علاقتي بيه، لكن ما حصلش بينا غير اللي بقول لحضرتك عليه. وجوزك عرف بالعلاقة اللي بينك انت ومحسن؟ أيوة عارف، لما مرة دخل عليا الشقة من غير ما انتبه ولهاني بتكلم مع محسن، كنت بتكلم وبضحك معاه، ومن حسن حظي ان الكلام كان عادي بس في شوية ضحك، ولما سألني بكلم مين وحاولت أنكر، ساعتها ضربني وخد التليفون وقدر من رقم التليفون يعرف أنا بتكلم مع مين، وساعتها راح لمحسن الورشة بتاعته بعد ما عرف مني مكانها، وعرف كمان ان محسن كان خطيبي القديم، ولما راح له الورشة اتخانق معاه خناقة كبيرة، ولكن الناس صفوا الخناقة وصلحوهم. كنت فاكرة ان الموضوع خلص، خصوصا ان مر على الخناقة دي اكتر من شهر، بس سعيد كل مرة قرب منه فيها كان بيسألني لو عملت علاقة مع محسن ولا لا، وكنت بحلف له ان ده ما حصلش، لكن هو دايما كان شاكك. وفي يوم سألني وأنا وهو شدينا قصاد بعض، وطلبت منه يطلقني علشان يريح نفسه، ساعتها قال لي إني عاوز أتطلق علشان أروح لحبيب القلب، وضربني يوميها ضرب جامد قوي. وبعدها على طول سمعت إن محسن مختفي ومش لاقينه، ولما سألت سعيد قال لي إنه ما يعرفش حاجة عنه وسكت. دي كل الحقيقة يا فندم. وزي ما كنت متوقع، سعيد هو المتهم الأساسي، وأمرت بالقبض عليه. وقبل ما حقق معاه أرسلته للطب الشرعي علشان نتأكد لو الأنسجة اللي لقيناها في ضوافر محسن تخص سعيد ولا لأ. وفعلا تطابقت الأنسجة مع سعيد، وبقى عندنا دليل قوي عليه. وابتديت تحقيقي معاه، وحاول في البداية أنه ينكر كل حاجة، ولكن بعد ضغط عليه وحصرته بالدليل والشهود سعيد اعترف بكل حاجة وقال: أيوة أنا اللي قتلته، وكان لازم يموت. الموت كان تمن الخيانة. لما في يوم رجعت البيت ولقيت مراتي بتكلم راجل في التليفون، وكان الكلام ما ينفعش واحدة تقوله إلا لجوزها، ساعتها مسكتها وضربتها وعرفت بتكلم مين. ورحت المحسن الورشة بتاعته وعرفت إنه كان خاطب مراتي قبل كده واتخانقت معاه هناك، بس في ناس حاولوا يصلحوا بينا، وبعدها ما قدرتش أرجع أعيش زي الأول. أنا ما كنتش أقدر أستغنى عن هند عشان كنت بحبها قوي، وكل مرة بسألها لو نامت مع محسن كانت بتقولي لا، بس الشك كان بيقتلني وما كنتش قادر أصدقها. وبعد كام شهر قررت أنتقم منه، وأول حاجة عملتها إني أجرت شقة في مكان قريب من المحل بتاعه، وطلبت من واحدة أعرفها تتصل بمحسن وتطلب منه يجيلها علشان عندها كنبة ركن عاوزة تنجدها. وطبعا خليتها تكلمه في التفاصيل علشان يطمن، ووصفت له المكان، وعلشان كان قريب من الورشة بتاعته هو جه. وساعتها أنا اللي كنت مستنيه، كنت لابس نقاب علشان ما يعرفش اني راجل، واستقبلته ودخلته الشقة، وكنت محضر مطوة معايا وطلعتها وضربته بيها في بطنه وظهره كمان، ضربت اكتر من مرة لغاية لما مات وحاول يعرف انا مين، وعلشان كده خربشني وهو بيشيل النقاب من عليا. بعد ما قتلته ابتديت اقطع في جسمه، كنت محضر السطور وكمان شنط صودا كبيرة، وبعد ما خلصت تقطيعه حطيته في 7 اكياس، وحددت المكان اللي هدفنه فيه في مكان مهجور عند محطة المية المهجورة، واتصلت بواحد اعرفه عنده توك توك ووصلني للمكان بالليل. فهمت ان معايا لحمة فاسدة وعاوز ارميها في النيل علشان محدش ياكل منها ويحصل له حاجة. ووصلني للمكان ومشي، وحفرت هناك ودفنت الشنط. انا كنت مقلع محسن قبل ما اقطعه، وكمان كنت فتحت تليفونه اللي كان ببصمة صباع محسن وشلت البصمة من عليه. وبعد ما اتخلصت من محسن ودفنته بعت رسائل لاخوه على الواتس من تليفون محسن، وبعدها قفلت التليفون ورميته في النيل. لميت هدوم محسن ومتعلقاته ورميتها في صندوق عربية الزبالة وهي ماشية، وده كل اللي حصل. بعد ما اعترف سعيد اتعرض على المحكمة، وهناك اتحكم بالاعدام عليه، ولكن المحامي بتاعه استأنف الحكم وقال انه كان بيدافع عن شرفه ولسه ما صدرش حكم الاستئناف لحد دلوقتي.